فتوى برقم 1941. يقول السائل: ما حكم الاقتراض من البنك العقاري؟ هل يجوز أن يحج وهو مقترض منه؟ وهل يجب عليه زكاة فيما لو بقي شيء زائد على القرض عنده؟ الجواب: من توفرت فيه الشروط التي وضعتها الدولة للاقتراض من البنك فإنه يجوز له أن يقترض، والاقتراض من البنك لا يمنع الحج، وما زاد من القرض فإن الزكاة واجبة فيه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. وبالله التوفيق.